أن تقدم لكم هذا الإصدار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى واستعينه واستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فاليقظة هي انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين. وإذا تيقظ القلب أي انزعج لروعة الانتباه فانتفض من ركضة الغافلين، فقام قائما على قدميه متشهدا موحدا، فإن أول نور يلحظه القلب من أنوار اليقظة لحظ القلب إلى النعمة. نسأل الله أن يعرفنا نعمته وأن يرزقنا شكرها. لحظ القلب إلى النعمة على اليأس من عدها والوقوف على حدها ومعرفة المنة بها والعلم بالتقصير في حقها، فيوجب له شهود المنة والتقصير نوعين جليلين من العبودية: محبة المنعم والإزراء على النفس. إذا تمكن هذا النور من القلب، نور لحظ القلب إلى النعمة، انتقل إلى النور الثاني أو سطع على القلب النور الثاني، وهو نور مطالعة الجناية. سطع على القلب النور الثاني من أنوار اليقظة وهو مطالعة الجناية. فإن الإنسان إذا طالع بقلبه نعم الله عليه، فلا بد أن تقوده هذه المطالعة إلى النظر إلى الجنايات التي ارتكبها في حق الله، لأن أهم آلات المقايسة في المحاسبة أن تقايس بين نعمة الله وجنايتك. أن الله عز وجل أعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك وأعطاك، وفي المقابل من التقصير أسأت وأسأت وأسأت وأسأت، وهذا أمر واقعي. لأن الإنسان يتردد بين هذه الأمور الثلاث: بين نعمة من الله عليه، وذنب يقع فيه، وبلية يبتلى بها. لا يخلو الإنسان من أحد هذه الأمور الثلاث، يتردد بين هذه الثلاث: بين نعمة وبلية ومعصية. نسأل الله أن يتوب علينا من المعاصي والسيئات. فالشاهد أن هذا اللحظ، لحظ القلب إلى النعمة، يؤدي إلى مطالعة الجناية. مطالعة الجناية على الوقوف على الخطر فيه، أن يقف الإنسان على قدر خطر وقوع في معاصي. لأنه إذا أردت أن تعرف عظم معصيتك فانظر في حق من أذنبت، في حق من عصيت، لأنه تعظم الجناية كلما نظر الإنسان إلى عظمة الآمر الناهي، فيحصل تعظيم للأمر والنهي. وكما ضربنا لذلك مثالا، لو أنك تسير بسيارتك فوقف أمامك إنسان لابس ملكي وقال لك أقف، فلو إنسان ما لوش علاقة بالمرور تستهين به وتمشي، ولو عسكري أهي تعدي، ولو أمين شرطة ممكن، لكن لو عرفت أن اللي واقف بيقول لك أقف ده لواء، يبقى فيها سحب رخص، فلو فيها وزير فتبقى الأمور أخطر. فهكذا، فإذا عرفت قدر الناهي عظمت عندك مخالفة المنهي، مخالفة سبحانه وتعالى، فتقف على الخطر في المعصية، وخصوصا قدر الخطر كما قلنا مرارا وتكرارا، أن الذي تعصاه أنت في قبضته، لا تفلت من يده، يستطيع أن يفعل بك ما يشاء في أي لحظة، وإنما أمره بين الكاف والنون. قال تعالى: فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباه، ولا يخاف عقباه. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد، إن في ذلك لآية، لآية لمن خاف عذاب الآخرة. قال تعالى: فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أخذته الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فينظر يقف على الخطر، الخطر في هذه الجناية، فيشمر لتداركها. الحمد لله رب العالمين أن هدانا لدين الإسلام، فعلمنا ربنا سبحانه وتعالى وأرشدنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن باب التوبة مفتوح. في أي ساعة من الليل أو النهار عصيت فلا ينتظر ساعة معينة. كثير من الناس ينتظر يوم الجمعة، ينتظر شهر رمضان، ينتظر لما يعمل عمرة، ينتظر لما يحج، ينتظر. لا لا لا، في الإسلام ما فيش هذه الأمور، ولا تحتاج حتى إن شيخ تتوب على قديه، وإنما فقط تحتاج أن يصدق قلبك في التوجه إلى ربك طالبا توبته فيتوب عليك. وإن كان هذا الأمر ليس بالهين وإنما هو عزيز، ولكن من رحمة ربنا بنا أن هذا الأمر لم يشترط له مكان دون مكان. ربنا ما اشترطش أنك لازم تتوب في مكة، ولا زمان دون زمان، في الليل أو النهار أو في شهر أو في يوم، ولا على جهاد شخص دون شخص إطلاقا، وإنما بمجرد توجه قلبك بكليته إلى ربك نادما عازما قبل الله توبتك وغفر ذنبك. نسأل الله أن يتوب علينا وعلى المسلمين والمسلمات. هذا شاهد عظيم، فيشمر الإنسان لتدارك المعصية. وكلمة التشمير لتداركها تفيدك أن القضية تحتاج إلى جهد جهيد، توبة تحتاج إلى بذل، تحتاج إلى حركة، تحتاج إلى أن يكون الإنسان قوي القلب متوجها فعلا بنية صالحة وبعزيمة قوية. كان أحدهم أحد الإخوة يقول لي أنه يشيدون بإنسان من هؤلاء الناس تاب من السجاير بعدما كان بيدخن 120 سجارة في اليوم، فترك التدخين، ثم بيفتخروا بي يعني بي بطل سجاير. ليه؟ قالوا لأنه ما فكرش أنه يحاول يبطل وإنما قرر أنه يبطل. قلت طب ما هو ده دين، ما هو ده أصل التوبة أصلا عندنا عند الإسلام، في الإسلام، في المسلمين، في شرع ربنا سبحانه وتعالى، إن الإنسان مش يحاول يتوب وإنما هو، ما هو أصل التوبة إيه؟ الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات. دي الإقلاع، يعني يبطل فعلا عشان يتوب. وقلت لكم أكثر من مرة أن رجلا مقيم على امرأة يزني بها وهو يقول يا رب تب علي، والله يقول أقلع عنها وأنا أتوب عليك. طب بطل وأنا أتوب عليك، هي دي القضية. حطت العلبة السجاير في جيبه ويقول يا رب تب علي. طب يتوب عليك إزاي وأنت عازم، وأنت مصمم ما زلت عاقد عازم على أنك تستمر؟ بطل وأنا أتوب عليك. ما بيصليش ويقول يا رب تب علي. طب أزم أنت، يعني ادخل المسجد وابدأ صلي وأنا أتوب عليك من ترك الصلاة. هكذا، عشان كده قلنا أن الله، أن بينك وبين الله عز وجل خطوتين، خطوة عن الناس وخطوة عن نفسك وتوصل لربنا. بينك وبين ربنا خطوتين اثنين، خطوة عن الناس، لأن كثيرا منا يحجبه عن الله عادات الناس وتقاليدهم. الناس هيقولوا علي إيه؟ طب ما الناس كلهم بيعملوا كده، طب ما الوضع أنا مضطر لكده. الناس ونفسي الأمارة بالسوء وهواه، فلو أقلعت عن نفسك بخطوة وعن الناس بخطوة وصلت إلى الله. نسأل الله أن يرزقنا ذلك. فالتشمير للتدارك، القضية محتاجة أنك أنت تشمر وتبدأ تنطلق، والتخلص من رقها، التخلص من رق المعصية. للمعصية رق، كل إنسان بيعصي معصية، سواء كانت المعصية دي بقى سيجارة بيدخنها أو جنيه بيكتبه أو امرأة على علاقة بها أو أي شهوة بيفعلها لقلبه عبودية لهذه المعصية بالذات. ولذلك كتير أقول إن اللي بيدخن عبد السيجارة، مبقاش هو اللي بيملكها، بقت هي اللي بتملكه، مبقاش هو اللي بيتحكم فيها، بقت السيجارة هي اللي تتحكم فيه. ما هو ممكن يضطر أحيانا هذا الإنسان اللي بيدخن سيجارة تضطر السيجارة أن يروح الحمام عشان يدخن سيجارة، تضطر السيجارة أن هو يستلب أو يريق ماء وجهه عشان يدخل سيجارة من واحد أو إلى آخره. ممكن يضطر كده أحيانا لعمد السيجارة، أن قد تؤدي به السيجارة إلى معاصي أكبر. فكل إنسان متلبس بمعصية فيه لهذه المعصية رفق، فيه لهذه المعصية عبودية. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: لن تصح لك عبودية حتى لا يبقى لغيره فيك بقية، ولا تصح لك عبودية، عبودية لله، حتى لا يبقى لغيره فيك بقية. ما يبقاش لحد فيك حاجة، يبقى كلك له، فلن يعطيك شيئا حتى تكون كلك لك، كلك بلا استثناء، كلك، كل قلبك وكل عقلك وكل مراداتك وكل إراداتك وكل محبوباتك وكل مألوفاتك وكل أمنياتك وكل آمالك، كلها تبقى لله، ساعتها يبقى ربنا لك. اللهم كن لنا ولا تكن علينا. لكن طول ما في بعضك لغيره ما تنفعلوش، أصل عزيز سبحانه وتعالى فلا يقبل إلا من أخلص قلبه له. قال الله عز وجل: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا وأشرك فيه غيري تركته وشركه، تركته وشركه، يلا أنت واللي عملته ما تلزمنيش. فالشاهد أن يتخلص الإنسان من رق الجناية، إن الإنسان يدحس السيجارة برجله بجزمته، وكذلك علاقته تليفوناته أجنداته كلامه وعلاقاته كل ده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن كل ما كان من أمر الجاهلية فتحت قدمي هاتين موضوع، تحت الجزمة، كل اللي يكون عائق بينك وبين ربنا دوس ووصل لربنا. فالتخلص من رقها وطلب النجاة بتمحيصها، أن يطلب النجاة بالتمحيص، والتمحيص هو التطهير. وإذا استطردنا في 11 نقطة في قضية التمحيص، كيف يمحص الإنسان من الذنب، فإذا تمت له قضية سطوع نور مطالعة الجناية على القلب فاستشرق به القلب سطع النور الثالث من أنوار اليقظة على القلب، وهو الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، وهذا أعلى مراتب اليقظة، الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام. أن ينتبه الإنسان لمعرفة الزيادة والنقصان من حياته، من أيام حياته. لو استطردنا كده في لفة سريعة، عمرك كم سنة؟ كل إنسان حين يذكر سنين عمره، في زمننا القضية بقت لها معاني أخرى، لكن أنا بذكر المعنى الشرعي، المعنى معنى الناس اللي بيحبوا ربنا وعايزين يصلوا الجنة. شايف الإنسان ما يقول أنا عمري 45 سنة، 37 سنة، 52 سنة، شايف الإنسان ما يقول العدد ده، المفروض اللي بيطلع العدد ده من عين قلبه، إن عمرك مثلا 44 سنة من 12 يبقى 32 سنة في 360 يوم في 24 ساعة في 60 دقيقة في 60 ثانية، هتتحاسب على العدد ده. فسألت الإنسان ما يقول أنا عمري 40، عمري 50، عمري 60، عمري 30، عمري 27، عمري 22، يخطر على باله مباشرة ان 12 سنة بدون تكليف، من يوم ما تم 12 سنة او من يوم ما بلغ يعني احتلم، هيحاسب على كل نفس من السنين اللي عدها بعد 12، والحساب قدام مين؟ أمام الجبار العليم بالخفايا والأسرار، وإن الحساب مش القضية ما فيهاش بقى طب نفوت دي طب نعدي دي طب ننسى دي، ما فيش. قال الله أحصاه الله ونسوا، مهما نسيت هيحاسب، كل شيء مكتوب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد عتيد. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فاحسب بقى كم نفس من يوم ما بلغت لحد النهاردة هتتحاسب عليهم لما وكيف، ليه قعدت القعدة دي وإزاي قعدتها، ليه قلت الكلمة دي وإزاي قلتها، ليه رحت المشوار ده وإزاي رحته، شوف ليه حلقت الحلقة دي وإزاي حلقتها، وليه لبست اللبسة دي وإزاي لبستها، شوف ليه نمت النومة دي وإزاي نمتها، ليه كلت اللقمة دي وإزاي كلتها، ليه قصيت الشعرية دي وإزاي قصيتها. كل صغيرة وكبيرة بقى في حياتك على التفاصيل اللي عندك مملة هتتحاسب عليها. لو الواحد تيقظ في دي صح دماغه تطير يطيش عقله، غير أن من رحمة الله أن التوبة تجب ما قبلها. فلو تبت صح كل اللي فات يتمسح وينسي الحفظة ذنوبك. أصله كريم قوي بس أنت ما تعرفوش، والله لو تعرفه كويس تحبه سبحانه وتعالى. هي دي القضية. لما الإنسان يقعد كده في مراتب اليقظة بقى، ما هي المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والثانية مطالعة الجناية، التالتة الانتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، إن النهاردة لقى عمره 44 سنة يعني عمره الافتراضي انتهى خلاص، فاضل ايه؟ ما فاضلش النهاردة، عدى 40 بساعة انتهت، مفيش خلاص. واللي ما عداش 40 مش دي المشكلة النهاردة، انه عدى ولا ما عداش، المشكلة في أن الموت يأتي بغتة. اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. فلما يفكر بقى على إن الأيام الساعات الثواني الدقائق اللي عدت 32 سنة عايز أديه مساحة، تقعد تفكر طب البلوى الثقيلة اللي أنا عملتها دي يغسلها إيه، والمشكلة اللي أنا بتواعي فيها دي يمحيها إيه، والمصيبة اللي أنا ارتكبتها دي يطهرها إيه، طب منين أجيب رصيد يغطي اللي فات وأنا مش ضامن إن أنا أعيش بكرة. فتبدأ قضية التنصل من تضييع الفائت والظن بأنفاس الباقي. التنصل يعني إيه التنصل؟ التنصل يعني الإنسان نقول إيه؟ إن الإنسان يقدم الاعتذار وإظهار الافتقار وبيان الاحتياج. التنصل اللي هو التأسف والاعتذار والتحرج والتخرج، إن الإنسان يخرج نفسه من المسألة، إن لما يفتكر الذنب الفلاني ويتذكر قوة الله عز وجل وقهره وجبروته ووقوف العمد بين إيديه يقوم يقول يا رب أنا وعزتك وجلالك أنا ما كان قصدي، ما كنتش أعرف، كنت جاهل، أنا آسف إن أنا أقول، ممكن تقول أنا كنت غبي، كنت مغفل، ما كانتش الأمور عندي واضحة، كنت أعمى، كنت معمى، كنت ضايع، كنت مضيع. هي دي قضية التنصر، التبرؤ، بريء، مقصود. هي دي قضية التنصل من التضييع. ولا يمكن الإنسان يتنصل من اللي فات إلا إذا استطع وعاش معنى الحاضر. بمعنى تاني، يعني إنسان لما يسجد ويحس بطعم السجدة، لما يفتح المصحف ويستشعر لذة الآية، لما يذكر ويعيش معنى الذكر، يوم يقول يا كان فين كل ده العمر اللي فات؟ أنا كنت فين؟ وكنت إيه؟ وكنت ليه؟ وكان ده فين عني؟ كان غير عني فين؟ وكنت تايه منه فين؟ ساعتها يوم يقول يا رب أنا آسف، أنا تائب من كل اللي فات، أنا كنت غلط. وهنا يحصل الندم، التنصل من تضييعها والظن بالأنفاس في باقيها. إن ساعتها بقى مش هنحسب أيامنا، إحنا في شهر إيه دلوقتي؟ لا، ده إحنا هنحسبها والنفس ده رقم كام النهاردة؟ هتتحسب كده بالثواني مش بالشهور. للأسف شديد النهاردة إنه إحنا في شهر شعبان، ده رمضان قرب، كأننا كنا نايمين 10 شهور من رمضان اللي فات جايين نفوق النهاردة. غفر، نايمين نفوق كل جمعة. يا ده الجمعة جت بسرعة أوي، معقولة الشهر فات؟ لما الإنسان تتم عنده اليقظة على السرعة الثالثة. الأولانية كانت لحظة القلب إلى النعمة، والثانية مطالعة الجناية، الثالثة انتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام، هيبقى فاهم دي السرعة الثالثة. طالع على الثالث الزيادة والنقصان من الأيام عشان يبقى الوصول، مفيش بعد ثلاثة، خلاص انتهى. إن هيبدأ يحاسب على النفس. نصيحة قديمة قوي من مشايخنا، يا ابني ما تشتغلش ببلاش. يا ناس عايشة حياتها ببلاش، التمن الحقيقي إنك يكتب لك مع كل نفس حسنة، مع كل نفس حسنة. وأنا بقول إن البلاوي السوداء اللي اتعملت في سنين طويلة لا يمكن تتغسل إلا بكده، لأنه كان مع كل نفس معصية، كان مع كل نفس معصية. فيبدأ يكون مع كل نفس طاعة، لعل دي تغسل، دي تمحو، دي ترفع، دي تكشف هم دي. فيظن الإنسان بالأنفاس. قيل لبعض السلف كيف أكلمك؟ قال أمسك الشمس. طب وقف اليوم أنا أتكلم، لكن اليوم ماشي ما قدرش. أصل المشكلة إيه يا شباب؟ المشكلة في إن الوقت اللي بيفوت ما بيرجعش تاني، صح؟ لو حبيت أستدركه، فالوقت اللي هستدركه فيه ده فيه واجب تاني، يبقى ضيعت الواجب التاني. واضحة؟ يعني إيه؟ يعني لو الوقت ده، الساعة دي قاعدين فيها نسمع الكلمات الطيبة دي، نسأل الله أن ينفعنا بها، مش فاضي دلوقتي مشغول في أي حاجة، أبقى أسمع الشريف الساعة ده بعد كده في وقت تاني. طب ما هي الساعة التانية دي كان مفروض تعمل فيها حاجة تانية، فتبقى ضيعت التانية والتالتة، وهكذا تفضل ترحل. وزي ما قلنا قبل كده، كأن اتنين طالعين سلم من 100 درجة، فالاتنين ماشيين لحد الدرجة 20، الأولاني طلع 21 والتاني وقف، 22 والتاني لسه واقف، 23 والتاني لسه واقف. لما يطلع ده 21 يبقى التاني فين؟ 24. مش ممكن يحصله بقى، خلاص خلصت. فما بالك لو عند 20 ده طلع 21 والتاني نزل 19، والغالب انه ما بينزلش 19، ده بينزل لصفر، لان اللي بينزل يدقلق على السلالم ما بيقدرش يمسك نفسه غالبا الا اذا تداركه الله برحمه، نسال الله ان يلطف بينا. فما بالك بقى ان يبقى التاني في 21 و22 وده لسه هيطلع ايه 1 و2، فتبقى مصيبه. فالشاهد ان الانسان يعرف ما فات من عمره، ودي محتاجه إنك تتحسر عليها فيبخل بأنفاسه عن ذهابها ضياعا في غير ما يقربه إلى الله. وهذه حقيقة الخسران المشترك بين الناس مع تفاوتهم في قدره قلة وكثرة. فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، ونكسة إن استمر، وحجاب إن انقطع به. يبقى كل لحظة بتضيع منك في غير طاعة وقف، إن استمرت الوقفة تبقى نكسة، وإن طالت النكسة تبقى حجاب. ونسأل الله العافية. وقفة إن طالت الوقفة تبقى نكسة، هيرجع. ما احنا قلنا هو وقف على الدرجة 20، ما يقدرش يقف كتير، هيفضل واقف ماسك نفسه شوية وبعدين يبدأ يقع، يا يطلع يا يقع، الطريق ما فيش وقوف، يا طريق نازل. فإذا وقع هيبقى حجاب بينه وبين ربنا. ما هي المشكلة في إيه؟ المشكلة مش في إنك أنت أذنبت وتبت، المشكلة إنك أنت عرفت الحق ورجعت نكست، دقت ورجعت. يقول ابن القيم: والزمان من جملة أصول النعم. عن عبد الله بن مسعود قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. الصلاة على وقتها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة والفراغ. المسألة اللي احنا بصددها وهي قول الشيخ: فكل نفس يخرج في غير ما يقرب إلى الله تعالى فهو حسرة على العبد في معاده، ووقفة له في طريق سيره، أو نكسة إن استمر، أو حجاب إن انقطع به. ابن القيم في طريق الإجرتين بيقول إيه؟ يقول: فإذا سلك العبد على هذا الطريق، الطريق إلى الله، عطف عليه ربه فقربه واصطفاه وأخذ بقلبه إليه وفي جميع أموره تولاه في معاشه ودينه، وتولى تربيته أحسن وأبلغ مما يربي الوالد الشفيق ولده، فإنه سبحانه القيوم المقيم لكل شيء من المخلوقات طائعها وعاصيها، فكيف تكون قيوميته بمن أحبه وتولاه وآثره على ما سواه ورضي به من الناس حبيبا وربا ووكيلا وناصرا ومعينا وهاديا. فلو كشف الغطاء عن ألطافه وبره وصنعه له من حيث يعلم ومن حيث لا يعلم لذاب قلب العبد محبة له وشوقا إليه، ولتقطع قلبه شكرا له. ولكن حجب القلوب عن مشاهدة صنع الله لك إخلادها إلى عالم الشهوات والتعلق بالأسباب، فصدت عن كمال نعيمها، وذلك تقدير العزيز العليم. يعني الإنسان لو أقبل على الله عز وجل بقلبه فإن الله عز وجل يقبل عليه ويأخذ بيده ويصنع له، ولكن إحنا مش شايفين صنع ربنا لينا نتيجة تعلق قلوبنا بالشهوات وتعلق قلوبنا بالأسباب. فإحنا شايفين الأسباب ونسيين إن اللي سبب الأسباب دي مين؟ الله. وإلا فأي قلب يذوق حلاوة معرفة الله ثم يركن إلى غيره ويسكن إلى سواه؟ هذا لا يكون أبدا. اسمع الكلام اللي جاي بقى لأنه خطير. ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إراداته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آثار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذب به أحد من العالمين. والله إن اللي عرف طريق لربنا يعني ربنا فتح له باب قيام الليل، باب حفظ القرآن تلاوة القرآن، باب الذكر وحلاوة الذكر، باب طلب العلم والانهماك عليه وتعليمه للناس، وبعد كده سلب منه هذا أو الإنسان نفسه أعرض عن هذا وانشغل عن هذا وأقبل على راحاته وشهواته ولذاته، تبقى الشهوات دي عذاب لا يطاق. ليه؟ يقول الشيء فحياته عجز وغم وحزن، وموته كدر وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضر نفسه من الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين. هي دي المصيبة، إنه لو كان ما هو كان طائع ومشي في الطريق لربنا وفجأة قلب ومشي في المعاصي، فمش قادر يلتزم بالمعاصي لأنه مش جاهل وعارف الحلاوة هناك، فمش قادر يلتزم بالمعاصي ولا قادر يعمل اللي هو عارفه عشان يرتاح. فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته، قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبجمعيته تشتيتا، أبعدوه فلم يظهر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا، ذلك بأنه عرف طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له الباب فولى ظهره، ترك طريق مولاه وأقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشؤونه فهو مقيد القلب عن انطلاقه في فسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب، قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه إذ أعرض عن ربه حائل بينه وبين مراده، فهو قبر يمشي على وجه الأرض، فهو قبر يمشي على وجه الأرض، روحه في وحشة من جسمه، وقلبه في ملال من حياته، يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله فلا تسأل عما يحل به. هي دي قضية اللي عرف الطريق واداها ظهره، اللي عرف ربنا وأعرض عنه، اللي أقبل على لذة من لذات الآخرة ثم استبدلها بلذات الدنيا لأنه آثر شهواته ولذاته الفانية التي هي كخيال طيف أو مزنة صيف. هذا هو غب إعراضه وإيثار شهواته على مرضات ربه، يعوق القدر عليه أسباب مراده فيخسر الأمرين جميعا، فيكون معذبا في الدنيا بتنغيص شهواته مع شدة اهتمامه، فيطلب ما لم يقسم له، وإن قسم له منه شيء فحشو ما قسم له الخوف والحزن والنكد والألم، فهم لا ينقطع وحسرة لا تنقضي، وحرص لا ينفد، وذل لا ينتهي، وطمع لا يقلع. هي دي مصيبة اللي أقبل ثم أعرض، وعرف ثم أنكر، وذاق ثم ترك. فاجأ إن هو يخسر التوفيق، توفيق الله سبحانه وتعالى، فتلاقيه حريص وساعي ومهتم بطلب ما لم يقسم. يبقى ربنا مش كاتب له الحاجة دي ويزرع في قلبه شهوة هذا الشيء، يجري وراه ويتبعها ويحصل، مش مكتوبة له، عمره ما هيطول. ولو قسم له شيء منها تبقى اللي قسم له منها عذاب، حشوه الخوف والحزن والنكد والألم. وأم هذا في هذه الدار، وأما في البرزخ فأضعاف أضعاف ذلك. حيل بينه وبين ما يشتهي، وفاته ما كان يتمناه، وأحضر جميع غمومه وأحزانه. وأما في دار الجزاء فسجن جهنم، فسجن جهنم مع المبعدين المطرودين. فوا غوثاه ثم وا غوثاه، برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين، بغياث المستغيثين وأرحم الراحمين نستغيث. فمن أعرض عن الله بالكلية أعرض الله عنه بالكلية، ومن أعرض الله عنه لزمه الشقاء والبؤس والبخس في أحواله وأعماله، وقارنه سوء الحال وفساده في دينه ومآله. فالمحروم كل المحروم من عرف طريقا إلى الله ثم أعرض عنها، أو وجد بارقة من حبه ثم سلبها، لم ينفذ إلى ربه منها. خصوصا إذا مال بتلك الإرادة إلى لذة نفسه وشهوة هواه، وانصرف إلى تحصيل الأغراض والشهوات، عاكفا على ذلك ليله ونهاره، فيصبح في سجن الهوى ساويا، وفي أسر العدو مقيما، وفي بئر المعصية ساقطا، وفي أودية الحيرة هائما، معرضا عن المطالب العالية إلى الأغراض القسيسة الفانية. كان قلبه يحوم حول العرش، فأصبح محبوسا في أسفل الحش، فأصبح كالبازي صخر، فأصبح كالبازي المنتف ريشه، يرى حشرات كلما طار طائر، وقد كان دهرا في الرياض منعما، على كل ما يهوى من الصيد قادر، إلى أن أصابته من الدهر نكبة، فإذا هو مقصوص الجناحين حاسر. فيا من ذاق شيئا من معرفة ربه ومحبته ثم أعرض عنها واستبدل بغيرها منها، يا عجبا لك، بأي شيء تعوضت؟ كيف قر قرارك فما طلبت الرجوع إلى أحنيتك؟ كان لقوم جارية فباعوها فاستوحشت، فرجعت إلى أول أمرها وقالت لأصحابها: بالله عليكم ردوني فقد ألفتكم. فيلي بعت ربنا ارجع وقول له رجع لي اللي كنت مديهولي، لأني مش قادر أنسى اللي كنت معودني عليه من كرمك، مش قادر أعيش من غير فضلك، مش قادر أتنعم من غير متعك رجع لي وديني أنا رجعت واندمت. فطوبى لمن أقبل على الله بكليته وعكف عليه بإرادته ومحبته. هذه الأنوار الثلاثة التي تسطع على قلبك، نور لحظ القلب إلى النعمة، والنور الثاني مطالعة الجناية، والنور الثالث انتباه لمعرفة الزيادة والنقصان من الأيام كعادة أهل عصرنا، والسؤال المتعود طب إزاي؟ يقول الشيخ: أما معرفة النعمة فإنها تصفو بثلاثة أشياء. أول نور من أنوار اليقظة لحظ القلب إيه؟ إلى النعمة. فالإنسان يعرف نعمة ربنا عليه إزاي؟ لحظ القلب إلى النعمة، يعرف نعمة ربنا عليه إزاي؟ أول سبيل للحظ القلب إلى النعمة نور العقل. اثنين، شيم بروق المنة. ثلاثة، الاعتبار بأهل البلاء. ثلاث حاجات عشان تعرف نعمة ربنا عليك. لأن الإنسان أحيانا ما يبقى مش عارف نعم ربنا عليه إيه، بالعكس ده أحيانا الإنسان بيكره نعمة ربنا عليه، بيملها، وده أكبر سبيل لسلبها. وبعض الناس بيفكر، الشيخ بيقول إيه؟ قل فإن من لم ير نعمة الله عليه إلا في مأكله وملبسه وعافية بدنه وقيام وجهه بين الناس فليس له نصيب من هذا النور البتة. اللي بيفكر ان نعم ربنا عليه الاكل والشرب واللبس والصحة ومكانته بين الناس، وضعه الاجتماعي يعني، يبقى اعمى، يبقى اعمى، ما شافش نعمة ربنا عليه صح. فنعمة الله بالإسلام والإيمان وجذب عبده إلى الإقبال عليه والتنعم بذكره والتلذذ بطاعته هو أعظم النعم. وهذا إنما يدرك بنور العقل وهداية التوفيق. كان بيقول له: هو أنت مؤهلك إيه؟ قال له: بكالوريوس هندسة. قال له: امال مش مهندس احوالك مع ربنا ليه؟ هي دي قضية العقل الحقيقية بقى. ياما دماغنا بتشتغل صح قوي قوي في الدنيا، مش كده؟ نحسبها يعني، يبقوا قاعدين مع بعض كده بيتكلموا في حسبة، فيسكت لحظة غير لا لا ما تجيبش. طب ازاي حسبتها؟ لا لا بقى دي خبرة بقى سنين. فين الخبرة دي في حسبتها؟ مع الملك. وإنما دايما دايما دايما يقول: معلش ما حسبتهاش صح، مش كده؟ بعدين الإنسان ما يغلط ويغلط ويجي يرجع إليها صعب. ما في حاجة كده ما يترجعش فيها ولا لا؟ يجي يرجع إليها هتكلفه كتير قوي الرجعة دي. وفي ناس ما بيعرفوش يجيبوا مرسيدس، مفيش، هو معلق او بايظ او هي اصلا صناعته ما بتجيبش ورا. فتبقى مصيبه لو مشيها غلط، لو مشي خطوه غلط بتبقى مصيبه. ليه؟ لان بعض الناس، ونسال الله لنا ولكم العفو والعافيه، لما بيمشي خطوه بيسترسل فيها حتى ولو كانت غلط. ودي مش طبيعة المؤمن. المؤمن رجاع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. إذا ذكر إيه؟ إذا ذكر ذكر. فلما ينبه ويوعظ ويذكر يرجع مهما كلفته، طالما في سبيل الملك، في سبيل الله سبحانه وتعالى. هي دي القضية النهاردة، إن إحنا مشكلتنا في حياتنا إن مش عارفين نعيشها صح. إيه؟ الدنيا دي، الدنيا اللي إحنا عايشينها، لو عشناها صح نعيشها جنة في الدنيا وفي الآخرة. طب إزاي نعيشها صح؟ لما ما يبقى لكش نفس، وإنما تبقى كلك قلب وقلب نظيف. وهي دي قضية قتل نفسك. شوف ابن القيم بيقول إيه في الحتة دي. طب صل، اللهم صل على النبي. شوف ابن القيم بيقول إيه. وإذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها، وإذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد حياتها وعن نعيمها الذي لا سكن لها غيره ولا راحة لها إلا فيه ولا سرور لها إلا في منازله ولا أمن لها إلا بين أهله، فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله وذاق طعم المحبة وأنس نور المعرفة له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى ربه. أترجم؟ يا رب صل على النبي محمد وآله وسلم. التلوث بالأعراض، الأعراض هي كل ما يعترض طريقك إلى الله، وابن القيم سماها تلوث، زي تلوث البيئة، زي تلوث الثوب. لما الثوب يتلوث بنجاسة لا تصح به الصلاة، صح ولا لا؟ لو الإنسان تلوث ثوبه بنجاسة وقف صلى، كبر واستقبل القبلة وأرى الفتحة وركع وسجد وخشع، ولكن صلاته بطلة ولا لا؟ فحال هذه النجاسة، هذا التلوث، حال بينه وبين الدخول على الله، ما قدرش يدخل. أصل الله أكبر دي بتعمل إيه؟ بتفتح لك الباب بتدخل. هو قال الله أكبر بس ما دخلش. ليه؟ في نجاسة. فلما القلب يتنجس، يتنجس بإيه؟ الحتة اللي قبلها ابن القيم بيتكلم فيها، بيقول إيه؟ يقول فالإنسان يتخلى قلبه عن أن يتأله غير مولاه الحق، وأن يضيع أنفاسه في غير مرضاته، وأن يفرق همومه في غير محابه، وأن يؤثر عليه حالا من الأحوال، فيوجب له هذا الخلق وهذه المعاملة صفاء العبودية وعمارة السر بينه وبين الله وخلوص الود، فيمسي ويصبح ولا هم له غير ربه، قد قطع همه بربه جميع الهموم، وعطلت إرادته وجه ربه جميع الإرادات، ونسخت محبة الله من قلبه كل محبة سواه. كلام زي الفل. تسمعوا شعر؟ يقول ابن القيم إيه بقى؟ ولقد كان يسبي القلب في كل ليلة 80 بل 90 نفسا وأرجح، يهيم بهذا ثم يألف غيره ويسلوهم من فوره حين يصبح، وقد كان قلبي ضائعا قبل حبكم فكان بحب الخلق يلهو ويمرح، فلما دعا قلبي هواك أجابه، فلست أراه عن خبائك يبرح، حرمت منائي منك إن كنت كاذبا، وإن كنت في الدنيا بغيرك أفرح، وإن كان شيء في الوجود سواكم يقر به القلب الجريح ويفرح إذا لعبت أيدي الهوى بمحبكم فليس له عن بابكم متزحزح فإن أدركته غربة عن دياركم فحبكم في الحشا ليس يبرح وكم مشتر في الخلق قد سام قلبه فلم يره إلا لحبك يصلح هوى غيركم نار تلظى ومحبس وحبكم الفردوس أو هو أفسح فيا ضيم قلب قد تعلق غيركم ويا رحمة مما يجول ويكدح. الله ما جعل لرجل من قلبين في جوفه، فبقدر ما يدخل القلب من هم وإرادة وحب يخرج من القلب هم وإرادة وحب يقابله. فالقلب إناء واحد والأشربة متعددة، فأي شراب ملأ القلب لم يبق فيه موضع لغيره، وإنما يمتلئ القلب بأعلى الأشربة إذا صادفه خاليا، فأما إذا صادفه ممتلئا من غيره لم يساكنه حتى يخرج ما فيه ثم يسكن موضعه. فقضيتك تفريغ قلبك من كل شراب، تفريغ قلبك من كل محبة، تفريغ قلبك من كل هم، تفريغ قلبك من كل إرادة غير محبة وإرادة الله سبحانه وتعالى. فإذا دخلت القلب هم الدنيا، دخل القلب حب الدنيا، دخل القلب إرادة الدنيا، دخل القلب انشغال بشيء غير ربنا، هنا يتلوث ويتنجس. وإذا كانت الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة فكيف تدخل محبة الله قلبا مشحونا بالكلاب والصور، بالكلاب النابحة والصور الشاخصة؟ فلازم تطهر القلب. عشان كده هنا قال إيه؟ إذا كان التلوث بالأعراض قيدا يقيد القلوب عن سفرها إلى بلد محبوبه، فتلوث القلب بالأعراض تكتيفا، وهي دي مصيبة الماضي الأليم اللي احنا بنسميها في عرف التربويين رواسب الجاهلية. كل واحد له ماضي، ماضي أليم، الماضي ده سايب رواسبه وبتلوح ظلاله على القلب، بس عندنا في خلفيتنا في عقلنا الباطن في ذكرياتنا حاجات مركونة قديمة، لكن في لحظات الضعف لما ينشط الفيروس الكامن على طول القديم يظهر، الحنين يبدأ زي ما قلت لكم قبل كده، يفتح الدرج كده يلاقي وردة قديمة ولا ورقة ولا رقم تليفون ولا هدية بسيطة من معصية قديمة، كل دي تثير الفيروس ينشط. وزي ما قول ممكن الإنسان يخدع نفسه يقول طب ما نتصل دعوة، وزي ما كنا أصحاب في الباطل نبقى أصحاب في الحق برضه، يعني أنجو لوحدي. ويلبس الشيطان على العبد ويظن أنه يخادع الله وهو يخدع نفسه. كتير تحصل إنه يفتح يلاقي حاجات من القديمة دي. فالشاهد إن تلوث القلب بالأعراض يقيد القلب عن السفر إلى بلد الحياة. عشان كده كتير انت لسه ما وصلتش، لسه ما عدتش، قلت انا لسه ما بدأتش، ليه؟ انا حاسس ان رجلي فيها كياس رمل، حاسس ان اكتافي عليها كياس ملح، مش قادر، مش قادر ليه؟ هم عدي، مش ممكن هتعدي غير اما ترمي كل ده، ترمي من قلبك. تفريغ القلب، اللهم فرغ قلوبنا لحبك يا رب. إزاي؟ بتكلم في الاستعداد لرمضان، نسأل الله أن يرزقنا حسن الاستعداد. فأقول إن من أهم قضايا الاستعداد لرمضان ألا تتعلق قلوبنا برمضان كسبب من أسباب المغفرة، لأن ممكن يحال بينك وبين رمضان، صح ولا لا؟ ما أنت قاعد ترسمها عمرة 29 شعبان، مفيش ولا يوم من رمضان مثلا يعني، واعتكاف العشر الأواخر، وكل يوم 10 أجزاء، وقاعد ترسم، وقد يحال بينك وبين كل هذا، قد يحال. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. لما ربنا يشوفك أنت معلق قلبك على ده، لا طب ما فيش ده، لأن عايزك تعلق قلبك بي، إن أنا وفقك لده، إن أنا عينك على ده، إن أنا ساعدك في ده. مش هو ده اللي يوصلك ليا إلا إذا أنا أشئت. قال تعالى: إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فلازم يتعلق القلب بالله أولا، لازم ابتداء. عشان كده الاستعداد نفسه يبقى استعداد قربة، إن أنا بتقرب إلى الله بالاستعداد ده، عشان ما نبقاش بنعبد رمضان، لأن دي من الأفات الخفية اللي بتلتبس على الناس. استعداد نفسه يبقى قربة إلى الله سبحانه وتعالى، يبقى بتتقرب إلى الله عز وجل بصيام شعبان، بقيام في شعبان، بتلاوة القرآن في شعبان، بصدقات في شعبان، بالعزم على عمرة، نية العمرة ونية الاعتكاف ونية التلاوة ونية القيام ونية، تتقرب إلى الله بهذه النوايا. أن ممكن الإنسان انشغاله بالأسباب نفسه ينسيه إقبال قلبه على الله، ينسيه استحضار النية الصالحة. فلذلك نقول أن هذا الاستعداد يكون من قبيل أنك تريد إرضاء الله سبحانه، أنك أنت تريد قرب منه سبحانه وتعالى. فالشاهد إن التلبس بالأعراض تلويس للقلب، تلويس للقلب. لكن في أخطر من دي، يقول إيه الشيخ؟ بيقول: فكذلك الذي باشر قلبه روح التأله، وذاق طعم المحبة، وأنس نور المعرفة، له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى الحق. أصل كل واحد له عوائق على قده. يعني واحد عايز يتوب، ممكن امرأة تراوده تضل، وواحد لو جاله 1000 امرأة ما يحركوش في شعره، ولكن جوه قلبه مرض، غرور، عجب، رؤية نفس، إدلال بالعمل، تصنع، رياء، حب محمدة خلق. دي زي المرأة اللي بتصرف الثاني عن الطاعة، دي كمان بتضيع له طاعته. وكل واحد على قد، كلها عوائق. من قلت لك كتير أن الله هو العزيز، فمش هتوصل له بالساهل إلا إذا أنت أخلصت تماما. فلازم تتخلص من كل العوائق. تسمعها تاني بقى: فكذلك من باشر قلبه روح التأله. الناس الوصف اللي قلبه داء روح التعبد لله، التأله، وذاق طعم المحبة، وأنس نور المعرفة، له أغراض دقيقة خالية تقيد قلبه عن الوصول إلى الحق. وهذه تكون حجابا يحجب الواصل، ويوقف السالك، وينكس الطالب. فالزهد في هذه على أصحاب الهمم العالية متعين تعين الواجب الذي لا بد منه. خلي بالك من المثال اللي جاي ده، يقول ايه؟ كزهد السالك الى الحج. ف في الظلال والمياه التي يمر بها في المنازل. واحد رايح يحج فبيعدي على قرية جميلة وارفة فيها مية وخضرة وأكل وشرب، ينام وينسى 9 ذي الحجة، يزهج في دي عشان يوصل هنا. فكذلك أصحاب المقامات العلية هذه الخواطر اللي بتخطر على بالهم يعديها عشان يوصل إلى ما يرضي ربه ومولاه سبحانه وتعالى. فالشاهد أننا نريد أن تصفو لنا معرفة النعمة كيف؟ بثلاثة أشياء. أولا نور العقل. أنا عايزك تباتي الليلة كده حطت إيدك على دماغك وتفكر طول الليل إيه العمل الفذ العملاق اللي أقدر أعمله يوصلني لربنا مباشرة، أقدر أعمل إيه بالظبط؟ هي دي القضية. أصل أنت من زمان عمال تعمل حاجات صغيرة، هي دي القضية. لابن الجوزي بيقول إيه؟ إن صلاة ركعتين سهل وصيام يومين وإنفاق درهمين، ولكن الأصعب تعبيد العقل للرب. إن عقلك ده يبقى عبد، ما في ناس كتير في عصرنا عقولهم أضلتهم، مش كده ليه؟ أعجبوا بعقول ودخل دماغه بيحاسب ربنا على الحكمة في الخلق، مع إن ربنا هو اللي خلق له إيه؟ عقله اللي بيفكر بيه، اللي بيفكر فيه بيه ده. فالشاهد تعبيد العقل إنك تقعد كده تسخر عقلك إزاي أقدر أوصل لربنا. طبعا في من خلال الشرع مش بدماغك، من خلال قال الله وقال الرسول، من خلال الكتاب والسنة. فمعرفة النعمة بصفاء العقل بنور العقل. 2 شيء مبروك المنة، دي محتاجة لغة عربية عالية أوي. شيء بروق المنة، عارف لما السماء تبقى ملبدة بغيوم سوداء ومن وسط الغيوم السوداء دي برق، البرق ياخد قد ايه وقت؟ اهي هي دي. فالإنسان كده يشيم بروق المنة، منة الله عز وجل عليه، بس دي مش هيخطفها إلا اللي أمركز أحد يستنيها لحد ما يشوفها يشبط ويعدي بيها. سيم بروق المنة، أصل في نعم ما تكسبش إلا كده. نعم، واحنا لما نقعد نعد مع بعض نعم، نعمة الإسلام ونعمة الإيمان ونعمة الهداية ونعمة الصحة ونعمة الأكل ونعمة الشرب ونعمة السنان ونعمة الأمعاء والمعدة والقلب ونعمة الأهل والأولاد والصحة والسكن والبيت والمال والأب والأم و و و و كل دي نعم إيه؟ ساطع، دي اللي بنور العقل. التانية بقى بتبقى نعم خفية تحتاج تدقيق عشان تشوفها عشان تلمحها، لكن ساعة ما تلمحها تبقى فتح للقلب وصول للرب وانتهينا. شيء مبروك المنة. والثالثة الاعتبار بأهل البلاء، النظر إلى أهل البلاء وهم أهل الغفلة عن الله وأهل البدع، هذان الصنفان هم أهل البلاء حقا، أهل المعاصي وأهل البدع. فإذا رآهم وعلم ما هم عليه عظمت نعمة الله عليه في قلبه وصفت له وعرف قدرها. فالضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، حتى أن من تمام نعيم أهل الجنة رؤية أهل النار وما هم فيه من العذاب. فلما تشوف العصاة والمذنبين تقوم تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاكم به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا، فتحمد الله على نعمة الهداية وعلى نعمة الإيمان وعلى متعة لذة الطاعة وعلى سلوك سبيل الحق والصواب. ونسأل الله أن يثبتنا وإياكم على الدين، وأن يرينا إياكم الحق حقا ويرزقنا اتباعه، أن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، والحمد لله رب العالمين.